هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال دكتورة زهير عابدين: لا شيء يستحق العمل من أجله في هذه الحياة الدنيا سوى تعمير الكون وفعل الخير وخدمة خلق الله من المحتاجين. علم. زهير عابدين. دكتورة زهير عابدين أسطورة مصرية جمعت بين الريادة العلمية والعمل التطوعي الخيري، وتعرف بلقب أم الأطباء. ولدت بالقاهرة في عام 1917، تخرجت في كلية الطب، وكانت أول طبيبة عربية، تمنحها كلية الأطباء الملكية بلندن درجة الزمالة، وأول طبيبة بهيئة التدريس بالجامعات المصرية. تخصصت في طب الأطفال وقدمت أكثر من 100 بحث علمي، وتعتبر رائدة علاج روماتيزم القلب ورائدة علم الطب الاجتماعي في العالم العربي والإسلامي. في عام 1957 أسست جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب للأطفال، ومن خلال هذه الجمعية أنشأت مركزاً للقلب والروماتيزم بالهرم وفروعاً له بالجامعات الإقليمية، كما أقامت معهد صحة الطفل بالقاهرة. قامت دكتورة زهيرة عابدين بالاشتراك مع وزارة الصحة بحملة واسعة لمكافحة مرض روماتيزم القلب بين أطفال مصر، فكان أن انخفضت نسبة الإصابة به من 50 إلى أقل من 4% خلال 20 سنة. في مجال العمل الخيري والاجتماعي لا تحصى مساهماتها، والتي شملت دوراً للطلبة المغتربين والأيتام والمسنات، وأيضاً المستشفى ومراكز التأهيل والخدمات البيئية والمدارس الخاصة. تقديرا لمكانتها العلمية وخدماتها التطوعية، منحت الدكتورة زهير عابدين أرفع الأوسمة والجوائز المصرية والعالمية، وكان انتقالها إلى رحمة ربها في 6 مايو 2002 عن 85 عاما. مثل. يا قلبي يا قفص، يا ما فيك من غصص. هذا المثل يضرب للتعبير عن كظم الغيظ وعدم الشكوى أو إظهار الألم، رغم ما يمتلئ به الصدر ويخفيه القلب من عوامل الغضب والإحباط. ويا قلب يا قفص، يا ما فيك من غصص. علم. روماتيزم القلب. روماتيزم القلب مصطلح طبي يشير إلى إصابة صمامات القلب، مما يؤدي إلى هبوط في وظيفته. ينتج هذا المرض غالباً عن الإصابة بالحمى الروماتيزمية، والتي تصيب الأطفال عادة بين سن 5 و15. أهم أسباب الحمى الروماتيزمية إصابة الحلق واللوزتين بواحد من الميكروبات العنقودية، ولا تظهر أعراضها إلا بعد أسبوع أو أسبوعين من زوال التهاب الحلق. علاج روماتيزم القلب يكمن في الوقاية من الحمى الروماتيزمية بالابتعاد عن المناطق المزدحمة، وفي علاجها علاجاً صحيحاً عند إصابة المريض بها. طرفة. سيدي، باسم جمعيتنا الخيرية